قال المصنف رحمه الله كتاب الحجر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق عليه الناس فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. فهذا باب الحجر يعني من محاسن الشريعة الإسلامية أنها وردت بكل ما يحتاجه الناس في, في, في المعاملات، ما تركت باب من الأبواب إلا وجاءت النصوص تعالج كما مر بنا في الصلح، في الرهن، في الحوالة، في السلم، في القرض، في الحجر. الحجر بمعنى المنع، الحجر أصل كلمة الحجر بمعنى المنع، ولذلك العقل يطلق عليه الحجر، إن في ذلك لقسم الذي حجر يا عقل، لأن العقل يمنع صاحبه من الأمور غير المستحسنة. فالحجر بمعنى المنع والتضييق، وهو في الشرع منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله. والحجر على نوعين، إما أن يكون حجرا لحظ نفسه أي المحجور عليه، أو يكون حجرا لحظ غيره أو لحق غيره. فالحجر لحظ نفسه كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الصغار ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهو في حق الصغار وفي حق السفهاء وفي حق المجانين وفي حق المريض مرض الموت، هذا حجر لحق غيره أيضا، المريض مريض الموت مرض يحجر عليه لحق غيره لا لحق نفسه. فلكن الحجر لحظ نفسه الصغير والمعتوه والسفيه والمجنون، فهؤلاء الله سبحانه وتعالى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالهم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، وقال أيضا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهذا يدل على أن الأموال محجوزة عنهم، محجور عليهم، فيحجر على الإنسان إما لصغره ولا يكفي مجرد البلوغ حتى يبلغ ويحسن التصرف في المال. فالكبير إذا لوحظ فيه سوء تصرف فمن حق من يتصل به أن يطلب من الحاكم الحجر عليه. ورد في الأثر أن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهما اشترى أرضا ب600,000 في عهد عثمان، فبلغ ذلك علي رضي الله عنه، علي عمه، فطلب من عثمان أن يحجر عليه، قال كيف تشري أرض ب600,000 وهي سبخة وكذا. فلقي الزبير عبد الله بن جعفر لقي الزبير بن العوام رضي الله عنه فأخبره، قال إنهم يريدون أن يحجروا علي، قال ما رأيت أرضا أرخص من هذه الأرض التي اشتريت، ولو كان عندي مال لشاركتك. قال طيب أنا أسلفك أقرضك. قال إذن اجعل لي نصفها. فأتى علي رضي الله عنه وهما يتفاوضان، فقال الزبير تحجرون على إنسان أنا شريك له؟ ثم عثمان كذلك فيما بعد قال كيف نحجر على إنسان شريكه الزبير؟ الزبير تاجر صاحب نظر في, في, في, في التجارة والبيع والشراء، ما يقدم على شيء إلا وهو على علم به. فكان عثمان يريد أن يحجر على عبد الله بن جعفر لولا أن الزبير تدخل وأثنى على هذه البيعة. أيضا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أراد أن يحجر على عائشة رضي الله عنها لما رأى كثرة تصريفها للأموال، حتى غضبت منه وهجرته وأقسمت بالله لا تكلم. قال أنت تحجر علي؟ لأنها كانت تتصدق وتعطي، وهو لما كان أميرا للمؤمنين وكان في الخلافة فكان يعطيها الأموال والعطايا فتنفق، والزبير دون ذلك يعني أقل في الإنفاق، وهي رضي الله عنها تنفق. فبلغها قوله أنه يريد أو هم أن يحجر عليها فغضبت عليه، وهي خالته فغضبت عليه وهجرته ولم ترضى إلا بعد مصالحة وبعد أن أقسموا عليها أن تكف وتكفر عن يمينها رضي الله عنهم أجمعين. فالحجر لمصلحة الإنسان هذا من محاسن الشريعة الإسلامية إذا لوحظ أن الإنسان لا يحسن التصرف في المال. أما الحجر لحظ أو لحق الغير فهو في حال الإفلاس، في حال الإفلاس، والمفلس هو الذي تكون ديونه أكثر من أمواله أو مطلوباته أكثر من موجوداته كما يعبرون، فهذا مفلس لكن لا يحجر عليه إلا بطلب أصحاب الأموال، بطلب الدائنين والغرماء إذا طلبوا ذلك. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في شأن هذا الرجل الذي اشترى ثمار فأصيبت، أصابتها جوائح فخسر، اشتراها بمبلغ كثير، فلما أراد أن يبيعها وقد تلف منها ما تلف ما قابلت القيمة التي اشترى بها، وأصحاب الثمار يطلبون أموالهم وحقوقهم، فالرسول عليه السلام طلب من الناس أن يتصدقوا عليه فتصدقوا لكن لم يبلغ ما يوفي به ذلك، فالرسول عليه السلام قال ليس لكم إلا ذلك، ليس لكم إلا ذلك، يعني هذا الموجود الآن هو الذي لكم، أكثر من هذا من أين؟ والله سبحانه وتعالى قال في شأن وفي حق المعسر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ليس لكم حق أن يسجن أو أن تباع أموره وحوائجه الضرورية التي لا بد له منها، هذه لا تباع، إنما أمواله التي يتاجر فيها والتي يستغني عنها فهذه تباع. ولذلك الفقهاء يقولون إذا كان يسكن في دار واسعة أكثر من حاجته تباع ويشترى له بدل منها دار أصغر تليق به، وإذا كان يقتني سيارة فخمة فإنه يجبر على بيعها ويشترى له سيارة أيضا تليق بحاله، والفائض من قيمة الدار أو السيارة أو الأمتعة أو الأثاث يدفع للغرماء. نعم. أحسن الله عليكم. خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. نعم، خذوا ما وجدتم، هذا الذي صفي وبيع ليس لهم إلا ذلك، لكن هذا لا يعني سقوط حقوقهم لأن الحق لا يسقط بل ينتظر به ويؤجل، فإذا يسر الله عليه فيما بعد فإنه يوفي لهم ما بقي لهم. إذا ليس المقصود منه أنه يكتفى بما وجدوا في الحال، في الحال يعني ليس لهم إلا الموجود،